لما شفتك ما حسيت إلا وجهي تغير لونه، تخيلتك رجال البيت مالك عالم قلبي وكونه. لما شفتك ما حسيت إلا وجهي تغير لونه، تخيلتك رجال البيت مالك عالم قلبي وكونه. نظراتك شو سعرة غالي، خلتني قوسة أبي حالي، ودغري حطيتك بيداني وعن عيني ممنوع تغي. شو هتطل المانا حلو كل البنات بتنشل، نحضورك بغار الكل، وتأثيرك عالناس كبير، تأثيرك عالناس كبير. شو هتطل المانا حلو كل البنات بتنشل، ساحر بالكلمات، رنت صوتك بتجنني، غمرني ومن احساسك لا تبعد ولا لحظة عني. انت ساحر بالكلمات، رنت صوتك بتجنني، غمرني ومن احساسك لا تبعد ولا لحظة عني. بيعجبني انا كل شي فيك، من عيونن الله يحميك،